بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس فقه الدعوة إلى الله تعالى على منهج الأنبياء وعلى سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونعتذر لهذا التأخر. عموما في هذا اليوم، في هذه الليلة، سيكون حديثي حول سمات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الموضوع حقه التقديم مع بداية يعني ذكر شروط الدعوة وصفات الداعية، إلا أنني آثرت أن أذكره في هذا اليوم لأشير إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل تتميز ب ميزات عجيبة وفريدة وجميلة ورائعة، تختلف في واقع الأمر عن كل دعوة من الدعوات التي بلا ريب يكتنفها القصور في كثير من جوانبها. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل على وفق منهج الأنبياء والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تختلف عن ما عداها من الدعوات، حيث إنها تتميز بمجموعة من الميزات، وهي ما يطلق عليها العلماء السمات. فأول سمة من سمات الدعوة إلى الله عز وجل على وفق منهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح الذين هم نتاج وأثر لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن هذه الدعوة مصدرها رباني. هذه الدعوة مصدرها رباني، ولذلك الله عز وجل أمر بالدعوة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك المصدر للدعوة إلى الله عز وجل هو كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمرنا يعني دلالة على أن هدايتهم للناس إنما جاء منطلقها من أين؟ من وحي الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أمر بالدعوة إلى الله. وأيضا قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. إذن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم سماتها وخصائصها أنها دعوة مصدرها رباني، والمعنى أن المرجع فيها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما نقرأ في نصوص القرآن نجد بأن الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يمتثل المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل وفق الوحي. ولذلك يعني هناك مواقف كثيرة في كتاب الله عز وجل تشير إلى أن الله عز وجل أدب نبيه وعلمه على أن يلتزم في الدعوة إلى الله المنهج الرباني. ولذلك قال الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال جل وعلا في الحادثة في مسألة بعد معركة أحد، لما انقلبت صورة المعركة من نصر إلى هزيمة، كما يقول جمهور علماء السير والتاريخ. ولما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عزم أن يقتل منهم 70 وكذا، نزل الوحي من الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينذر بالوحي. ولذلك مما يدل على أن مصدر الدعوة رباني هذا العتاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله أكبر. ثم جاء كلا. ولذلك يعني لو أخذنا مثال واحد في قصة يعني الأعمى حينما حصل العبوس في وجهه في مشهد، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام معذور بمثل هذا السياق، لكن الله عتب عليه. ونلحظ بأن يعني دعوة الناس لا بد أن تكون باعتدال، بمعنى أن الحرص على هداية الناس لا يدفع الداعي إلى الله عز وجل على مثلا إهمال بعض الأجناس والأصناف والأشخاص الذين قد يكون إسلام الواحد فيهم خير من إسلام هؤلاء الوجهاء. هذا المعنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نتأمل في هذا السياق نجد بأنه ذهب يدعو صناديد قريش وعلية القوم، وكان منشغل معهم في وهو يدعوهم، والجدال الذي من طرفهم والعناد. فيأتي صحابي جليل كفيف البصر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أيضا أن ننتزع منه البشرية والإنسانية، طبيعي يغضب ويتأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بدعوة هؤلاء، فيأتي الأعمى ليقطع عليه هذا الجو فيعبس، فيأتي التوجيه الرباني ليشير إلى أن الدعوة إلى الله منهج. ولذلك قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكر، ثم بين له هؤلاء الذين يستغلون عن دعوتك ولا يلتفتون إليها وأنت تتصدى لهم بدعوتهم والحرص عليهم وما عليك ألا يزك. فبين بأن هذا الكفيف خير عند الله من هؤلاء الصناديد وهؤلاء الكبرى. ولذلك تتميز يعني هذه الدعوة بهذه الربانية، هي من الله عز وجل ربانية، ولذلك فيها ربط للناس بربهم سبحانه وتعالى، والداعي في دعوته يسير بخطى شرعية، خطى شرعية، ولذلك هو يرتب دعوته بمثل هذا المنهاج العظيم. وما يعني ما من داعية يستشعر هذا المعنى إلا وقد وفق في دعوته، وفق في دعوته. إذن منهج الدعوة منهج مصدره رباني إلهي، صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام وجهه ربه وأدبه وعلمه ووجهه وبين له يعني كيفية الدعوة إلى الله. إذن كل من حمل لواء الدعوة إلى الله يجب عليه أن يمتثل كتاب الله وأن يأخذ المنهج الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. السمة الثانية من سمات هذه الدعوة أنها دعوة تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة. ولذلك هذه الدعوة قامت على الأصل الذي خلق الله عز وجل من أجله الخلق، وهو توحيده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك القضية قضية الأنبياء الأولى ما هي؟ دعوة الناس إلى توحيد الله، تصحيح إسلامهم، تصحيح عقائدهم، تنقية دينهم من الشرك والبدع ومن المعاصي والذنوب، وأهم قضية هي قضية تنقيتهم من الشرك. ولذلك أعتقد بأننا في مجال السابقة ذكرنا النصوص على هذا، يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. ولذلك نجد المعركة التي كانت بين الأنبياء وبين أقوامهم كانت قائمة على ماذا؟ على هذه المسألة، على هذه المسألة. لذلك نلحظ بأن جميع قصص الأنبياء حينما تذكر دعوة الأنبياء نجد بأن مفتاح الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأي دعوة لا تعتني بالتوحيد دعوة فاشلة، أي دعوة لا تعتني بالتوحيد دعوة فاشلة، لأن التوحيد هو أساس، هو القاعدة والأساس، وهو قطب رحى الشريعة والإسلام ودين الله عز وجل. إذن هذه من أهم الأمور التي يجب على الداعية أن يتفهم وأن يتعلم وأن يتعقل، هذا من خلال مجموعة النصوص الواردة في القرآن والسنة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم ولقريش. السمة الأخرى أن الدعوة إلى الله عز وجل قائمة على كما أنها قائمة على توحيد المرسل، هي قائمة أيضا على توحيد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل الذي الآن نتكلم عنه في منهج الدعوة إلى الله على منهج الأنبياء، أو فقه الدعوة إلى الله على منهج الأنبياء. ولذلك مثلا عندنا عادات وعبادات، عادات ومعاملات وعبادات. العادات والمعاملات القاعدة أن الأصل فيها الحل والجواز والإباحة إلا إذا ورد الدليل المحرم، ولذلك نجد في شريعتنا فضاء رحب فيما يتعلق بالمعاملات والعادات، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، لكن لاحظ العبادات الأصل فيها البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. وهنا يأتي مسألة الدعوة إلى الله عز وجل في مسألة الإخلاص لله وفي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعوة إلى الله إذا لم تكن تقرر قضية الإخلاص بحيث أن تكون العبادات خالصة لله ليس فيها شائبة من شوائب الشرك، وأيضا تقرر مسألة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذه الدعوة ليست دعوة ربانية، الدعوة القائمة على الشرك والبدع، تكون دعوة قائمة على الشرك والبدع. فأي دعوة تهمل جانب التوحيد سيطرأ عليها الشرك ولا ريب ولا شك، وأي دعوة قائمة على غير تحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فدعوة مستودع للبدع، مستودع للبدع والخرافات. ولأجل هذا الداعي إلى الله عز وجل يمسك بهذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يربي الناس ويعود الناس على هذا الأمر. هؤلاء هم الدعاة الذين على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى إخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعتنون بالقرآن والسنة، يعتنون بالقرآن والسنة. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أيكم أحسن عملا؟ أحسن عملا هو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. ولك أن تلحظ ولك أن تنظر في نصوص القرآن فتجد أن الأمر بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مساحة كبيرة في القرآن، فتأتي طاعة النبي مقترنة بالأمر بطاعة الله، تأتي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي نصوص تبين بأن معصية النبي سبيل إلى النار، تأتي نصوص تبين أن الهداية التامة إنما هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا التفت من أراد الكيد بالإسلام إلى هذا الأمر، فسعوا إلى إثارة الشبهات حول القرآن وإلى التشكيك بالسنة لإسقاط هذين الأصلين والركنين، التشكيك بالقرآن، عفوا إثارة الشبهات والتشكيك بالسنة، بينما الدعاة إلى الله عز وجل يتمسكون بهذين الأصلين العظيمين. إذن هذه من أعظم سمات الدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء، أن دعوة كما أنها دعوة مصدرها رباني، دعوة قائمة على توحيد الله، توحيد المرسل، كذلك هي من سمات أن الدعوة قائمة على توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تقام دعوة بمنأى عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. السمة الأخرى أنها دعوة على منهج الأنبياء، دعوة قائمة على الأخلاق، دعوة عمادها الأخلاق، نشر الفضيلة، نشر الآداب، قائمة على حفظ العهود والمواثيق، قائمة على رعاية حقوق الإنسان، قائمة على جعل الإنسان ينأى بنفسه عن مواطن الردى وعن الفتن، دعوة نبيلة رسالتها كريمة. هذه الدعوة لا يمكن أن تكون دعوة فعلا أخلاقية إلا بالرجوع إلى القرآن والسنة، رجوع إلى القرآن والسنة. لذلك أصل من أصول الدعوة هي دعوة أخلاقية، دعوة قائمة على الأخلاق. والأخلاق الإسلامية ليست أخلاق موسمية مثلا، أو أخلاق مجتزأة، أو أخلاق يعني تعتمد على المكان، أو أخلاق مثلا تعتمد على ظرف زماني، لا لا لا، أخلاق هي مصدرها العقيدة. أخلاق الدعوة إلى الله عز وجل حينما تدعو إلى الأخلاق، تدعو إلى الأخلاق بمجموعها، ولا يمكن أن تجزئ بحيث تجعل يعني الأخلاق في زمان أو في مكان دون زمان ومكان آخر أبدا، وإنما أخلاق عالمية، أخلاق عالمية تراعي جميع أصناف البشر. إذا كانت الشريعة تدعو إلى المحافظة على حقوق الحيوان بربكم، هل من المعقول أن تغفل جانب حقوق الإنسان وحقوق البشر؟ أبدا. ولذلك نماذج عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني تلقبه قريش بالصادق الأمين، صادق الأمين، وكان من أهم ما كان هو شيء بارز في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى إفشاء السلام وبذل وإطعام الطعام وبذل السلام. أخلاق عجيبة، أخلاق عجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. في سورة الإنسان في قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هنا بالإجماع الكافر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لاحظ حتى في مسائل الحرب الأخلاق موجود، حتى في مسائل الحرب الأخلاق موجود. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة فغضب، قال: ما كان ينبغي لهذه أن تقتل، في لفظ أن تقاتل أو تقاتل. الأسير اللي أصلا حمل السلاح عليك ثم وقع أسيرا بين يديك، خلاص أصبح الآن له أحكام خاصة، يطعم ويسقى ولا يؤذى، ولا يؤذى. شريعة عظيمة جدا. رسول مسيلم الكذاب لما أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويظهران الكفر ويجاهران به، وحاول أن يستفز النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لولا أن الرسل ما تقتل قتلتكم. ما يعني هما قال قولا فظيعا شنيعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الرسل ما تقتل، لذلك أنتم تستحقون، لكن الرسل ما تقتل. الله أكبر، حفاظ على العهد والتزام بمثل هذه المواثيق. النبي عليه الصلاة والسلام مواقفه في هذا الأمر كثيرة، ولذلك أسر بأخلاقه البشرية جمعاء، وهكذا أصحابه من بعده، أصحابه من بعده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سري أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم ماذا يقول؟ يقول لا تغدروا ولا تنقضوا العهد ولا تمثلوا، يعني ما تمثلوا بالقتلة، يعني يحصل مثلا تمثيل يسمى تمثيل بالقتلة، هذا محرم حتى لو كان ميت، حتى لو كان ميت. ولا يجوز تحريق أحد من الأعداء بالنار سواء كان حي أو ميت حتى لو كان يقاتلني. هذه أخلاق عظيمة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. النار لا يعذب بها إلا إلا إلا رب النار سبحانه وتعالى. أبو رافع يقول بعثتني قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. لاحظ، شوف المشهد والموقف، يقول ما أرجع إليه. هو بعثته سفير، بعثته مندوب، بعثته مفاوض، فقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام قال والله ما أرجع لهم يا رسول الله. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إني لا أخيس بالعهد، يعني لا أنقض العهد ولا أحبس البرد، يعني الرسل يعني أنهم يأتون وأحبسهم عندي وما يرجعون، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم، قال أنا ما أخيس العهد ولا أنقض ولا أحبس البرد. إذا كان في نفسك الآن اللي تقول عنه الآن بأن كذا، ارجع إليهم ثم ارجع من جديد. وفعل، فعل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل يزيد بن أبي سفيان أميرا على جيش، ماذا قال له؟ أوصاه، قال إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاتا ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن، ولا تجبن. من المواقف العجيبة أيضا، هشام ابن حكيم ابن حزام مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا بالشمس، مر على مجموعة حبسوا في الشمس تحت الشمس وقوف، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية، يعني ما دفعوا الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وفي رواية وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. الله أكبر، هذه أخلاق عجيبة، هذه الأخلاق تفتح مغاليق القلوب، هذه الأخلاق تلين القلوب القاسية، هذه الأخلاق لا تترك مجال لأحد إلا وتأسره فيدخل ويعتنق دين الإسلام، يعتنق دين الإسلام. عمر بن عبد العزيز لما أرسل له بعض ولاته بأن ما في عندنا جزية، ما أحد يدفع الجزية الآن لأن الناس يدخلون في الإسلام، فغضب عمر بن عبد العزيز، قال إن الله بعث محمدا بالحق هاديا ولم يبعثه جابيا. المفروض تفرح، هو طبعا الوالي يقول خلاص بيت المال ما يدخل عليه الجزية. فقال له عمر بن عبد العزيز إن الله بعث محمدا بالحق هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعثه جابيا. وكان طبعا ربع بن عامر في قصته مع ملك الفرس قبل موقعة القادسية قال إن لم نأتكم لطلب الدنيا، ووالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم، لأن رأى قال أنتم يعني أعراب أتيتم تريدون أموالنا؟ قال لا والله إن لم نأتكم لطلب الدنيا، ووالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم. عموما مسألة الأخلاق حقيقة الكلام فيها طويل، كلام فيها طويل. ولذلك من سمات الدعوة إلى الله عز وجل أنها دعوة أخلاقية قائمة على الأخلاق، كما أنها تدعو إلى توحيد الله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هي دعوة قائمة على الأخلاق، قائمة على الأخلاق. في ديننا يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قل جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. دعوة قائمة على الإقناع، دعوة الفطرة، تتسلل هذه الدعوة إلى النفوس المتجردة للحق، كما يتسلل الماء الرقراق في الجداول النقي الصافي إذا تجرد الإنسان للحق. ولذلك أسرت أعداد كبيرة يوميا يدخل الناس في الإسلام بمجرد أن يتأملوا في هذه الدعوة العظيمة. إذا قلنا بأن الدعوة دعوة الإسلام دعوة تعتني بالأخلاق في أحلك الظروف وأصعب المواقف في الحرب، فكيف بالسلم؟ كيف بالسلم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضع قواعد في هذا الأمر، حتى في قضية النظرة إلى الآخرين. الإسلام ما في طبقية، الإسلام في إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو الصحابة إلى الفرح بنعمة الله أن الله تعالى أذهب عنهم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، وكان يقول في الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي. فإذا الداعي إلى الله عز وجل امتلك هذا الأمر بالمجزوم بأنه سيتعامل مع الناس بمثل هذه الأخلاق العظيمة، بمثل هذا المنهج السليم. أمر آخر أن الدعوة إلى الإسلام من سماتها أنها دعوة شمولية، دعوة شمولية بمعنى أنها جاءت فكملت جميع الجوانب التي يحتاجها الإنسان في مسائل الدين والدنيا. ولذلك إذا تأملنا في الدعوة نجد بأنها دخلت في مفاصل الحياة، دخلت في ما يتعلق بالعلاقات بين الناس، علاقة الزوج بزوجته، الزوجة بزوجها، علاقة الرجل بأولاده، بجيرانه، بأصدقائه وأصحابه، مجتمعه، علاقة رتبت حتى علاقة الإنسان بالآخرين، توغلت في كل زوايا وأطراف الإنسان. دعوة ولذلك فيها شمول، دعوة شاملة، يعني ليست دعوة قائمة على مثل ما يعبرون الروح لله والجسد للدنيا، لا، دعوة عظيمة جدا رتبت حياة الإنسان، نظمت حياته، دخلت في مفاصل هذه الحياة، لأن من لدن حكيم خبير وعليم سبحانه وتعالى. لذلك النجاح مكفول بإذن الله لمن اعتنى والتفت إلى مثل هذه القضايا. دعوة جاءت بإصلاح الدنيا والسعي للآخرة، إسعاد الإنسان. يعني استمدت هذه الشمولية من أين؟ من نصوص الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا من سمات الدعوة إلى الله عز وجل أنها عالمية، لا يخفاكم بأن ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فدعوته عالمية، لم تقف عند جنس الإنسان بل تجاوزت الجن، جنس الجن. ولذلك بعث إلى الثقلين صلى الله عليه وسلم. فدعوة الإسلام دعوة ليست عنصرية ولا قائمة على العصبية، ولا هي دعوة طبقية يدخلها جنس دون جنس أو أهل درجات دون آخرين، لا، دعوة عالمية استهدفت جنس الإنسان وأيضا الجان. استمع نفر من الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فولوا إلى قومهم منذرين. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لكم علاقة؟ لا، دعاهم إلى الله، كما القصة المشهورة جن نصيبين. والمقصود بأن الدعوة إلى الله دعوة عالمية من أهم سماتها، كما أنها شمولية لجميع مفاصل الحياة، هي دعوة عالمية. ولذلك نجد مثلا الصحابة فيهم الحبشي، فيهم الفارسي، فيهم الرومي، فيهم أجناس. فهي دعوة تستهدف جميع البشر، تستهدف الجان أيضا. ولذلك هذه الدعوة تخاطب كل شريحة من شرائح البشر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر بانتشار هذه الدعوة حينما قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ولذلك أكثر الأنبياء تبعا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي التفت إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقالوا هذه أمتك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لا نبي بعده، وفي كل يوم يدخل الناس في دين الله عز وجل، لا ينقطعون إلى يوم القيامة، يدخلون في دين الله. ولذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الأنبياء تبعا، يعني تبعه الناس. من السمات أيضا أن الدعوة إلى الله عز وجل دعوة قائمة على تحقيق الأمن والاستقرار والأمان، هي دعوة قادرة على تحقيق الاستقرار ونشر السلام. ولذلك ما يعني لما نستقرأ التاريخ ونستنطق الواقع نجد بأن الدعوة القائمة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دعوة قائمة على تحقيق السلام ونشره وعلى تحقيق الأمن والأمان في المجتمعات. وهذا طبعا تعلمون بأن الأمن أعظم مقصود من مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد الشريعة تحقيق الأمن. ولذلك تكاثرت النصوص بالدعوة إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف وإلى التحذير من إيواء المحدثين وغير ذلك، دعوة قائمة على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العباس يطلب منه الدعاء قال: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية، وكرر عليه قال: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي أدعية الصباح والمساء نقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي في أهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولذلك الدعوة على منهج الأنبياء هي من أعظم الدعوات التي تدعو إلى تحقيق الأمن والأمان ونشر السلام. يعني لعل أحدكم يقول كيف؟ لاحظوا الفرق بين الدعوة القائمة على منهج الأنبياء واتباع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أنها تدعو إلى الاجتماع وإلى نبذ الفرقة. يعني من معالمها أولا الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا كفيل بإذن الله إلى تحقيق قدر كبير من الاجتماع إن لم يكن يحقق الاجتماع الكامل. الأمر الثاني طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، لأن بطاعتهم تجتمع الكلمة ويتوحد الصف، وتسد الثغرات التي من خلالها يفت في عضد المجتمع والأمة، ويتسلل من خلاله الذين يتربصون بالأمة الدوائر. ولذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا ولا نرى الخروج عليه. أمر آخر، جاءت الشريعة فأكثرت من الدعوة إلى نبذ الفرقة والخلاف والدعوة إلى الاجتماع وحسم ذرائعه وسد طرقه اللي يؤدي إلى الخلاف، وفتحت أبواب ما يدعو إلى الاجتماع والائتلاف، وغير هذا كثير جدا. يعني حتى في أبسط الأمور النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على مثلا ينبه أبا ذر: إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، حتى يمد جسور التواصل. الشريعة تدعو إلى عدم إيواء المخربين والمحدثين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، سواء الفساد الديني أو الفساد الدنيوي، من الختلة واللصوص ومن أهل العرامة ومن أهل رؤوس البدع. لماذا؟ لأن هذا سبب من أسباب الشر، هذا يفرق المسلمين. ولذلك دائما نجد بأن لما الدعوة على منهج الأنبياء تنقلنا إلى الفترة الذهبية، الفترة الذهبية يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، هذه فترة الاجتماع، هذه أعظم فترة اجتمع فيها أهل الإسلام، هذه الدعوة الصحيحة. الدعوة تنقلك إلى هذه الفترة الذهبية حتى يكون هناك اجتماع. السنة تجمع ولا تفرق؟ تجمع. يعني الآن لو حصل خلاف مثلا، نفترض فقهي، مسألة فيها أكثر من قول، فلما نقول هذا الراجح أو الصواب لأن الدليل فيه، نقلت إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى الفترة الذهبية. فكلما اعتنى الناس بالسنة كلما اجتمعوا، وكلما ابتعد الناس عن السنة افترق. وهذا ما يحتاج إلى برهان، هذا ما يحتاج. ولذلك تجد الدعاة اللي على منهج السلف الصالح دائما عنايتهم كبيرة بالدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى طريقة الصحابة، خاصة القرون المفضلة الثلاثة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بهذا. والمقصود بأن هذا من أعظم سمات الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة تقود إلى تحقيق الأمن، نشر السلام، والتعامل من خلال النظر إلى المصالح والمفاسد. وهذه ما يحسنها إلا من أشرب قلبه محبة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليها، وكذلك طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لعلي أكتفي بهذا القدر من الحديث حول سمات الدعوة، إن كان هناك يعني سمات كثيرة، لكن تقريبا هذه أهمها. بارك الله في الجميع. طيب، عندكم أسئلة يا شيخ محمد؟ سؤال: يا شيخ، أنا بنت، وقبل سنة تم عقد القران بيني وبين ابن عمي ولله الحمد والمنة، لكن هو ببلد آخر، ووكل والده بعقد القران وكتبوا بالورقة أن المهر مدفوع وهو ليس مدفوع باتفاق بيني وبينه، أنه سيدفع بعد العقد، والآن سيتم حفل الزفاف بعد شهرين، هل العقد بيننا صحيح ولا وإلا يجب إعادة العقد؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا، العقد صحيح ولله الحمد والمنة، ليس من شروط صحة العقد ذكر المهر، ليس من شروط صحة العقد ذكر المهر في العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة وما ذكر المهر، ثم بعد ذلك طالبت به المرأة فلها المهر، مهر مثيلاتها، لأن المهر إما أن يكون مسمى في العقد وإما أن لا يكون مسمى. فإذا كان العقد مسمى، إذا كان عفوا المهر مسمى في العقد، تستحقه، سواء قبل الدخول بعد الدخول. أما إذا كان غير مسمى فإن لها مهر مثيلاتها، فالبكر معروف في بلدها طبعا، كل امرأة في بلدها، والثيب طبعا مهرها معروف. أظن الشيخ محمد غادرنا شكله، لأنه هنا الشيخ محمد أنا ما وردني إلا هذا السؤال. طيب أنا ما رأيت حقيقة أسئلة هنا. يمكن الشيخ محمد شغل يقوم بجهود طيبة جزاه الله خير. عموما لعلنا نكتفي بهذا القدر. سعدت اليوم باللقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المجلس وبقية المجالس. إن شاء الله ألتقيكم في الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.